مشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اسمه قانون الطلب، هذا قانون كوني موجود يتحدث عن أن الإنسان يجب عليه أن يسأل حتى يحصل. وقلنا أول شيء سل، سل تعطى. المسألة الثانية والقاعدة الثانية، سل بطريقة صحيحة، تسأل طريقة صحيحة تحصل إجابة صحيحة، تسأل طريقة خاطئة تحصل إجابة خاطئة. المسألة الثالثة هي سل بهدوء، لازم تعرف تصفي أفكارك. واحدة من الطرق الذكية، المرة الفاتت تكلمنا عنها، قلنا أن الشخص عندما يغوص بالفكرة فهو في الحقيقة هو الآن أصبح أسير الفكرة، لكن عندما يقول أوكي هذه أفكاري، أنا بصراحة منزعج من هاي الأفكار، يعني أوكي هذه أفكاري، هذه محفظتي، هذه شنطتي، هذه سيارتي، هذه أفكاري، هذه على جسمي، هذه ملابسي، أوكي هذا شيء أنا أمتلكه، بس أنا مش أفكاري، أنا وأفكاري مش واحد، أنا وأفكاري واحد مصح نفسي. كيف؟ لأن واحد هناك اللي موجود في المصح النفسي هو في الحقيقة وصل إلى فكرة. إحنا نعتبر أن واحدة من أخطر الأمراض أن الإنسان يدخل في مرحلة نسميها كاتاتونيا. الكاتاتونيا هذا أخطر أنواع الفصام، أن الإنسان يكون يغوص فيه في فكرة، يعني يقعد مثلا شهر كذا واقف كأنه شجرة، هو يعتبر نفسه شجرة أنقاس بالفكرة مو قادر يطلع منها. بعد شهر ونص يتحرك شوي، يصير كذا، صار صفصافة أو شيء كذا مثلا، بعد شهر وكذا شوي يتحرك، فالاتصال معاه مش طبيعي. ليش؟ لأنه هو غايص داخل الفكرة. مرض الفصام بحد ذاته هو مرض الغوص داخل الفكرة، يعتبر نفسه هو المهدي أو هو المسيح أو هو ما أعرف شنو، منقذ العالم أو شيء كذا، وعايش بالفكرة هذه أنه هو النبي أو هو المنقذ أو هو المهدي، أو حتى ساعات يعتقد بالألوهية. هو مريض يعني ما عنده المشكلة، لكن هذا المرض هو داخل فكرة وأصبح أسير هذه الفكرة. يا أخي اطلع برا الفكرة، أنت مش أفكارك، اطلع. هذا أقصى مسائل يعني الدخول في التعمق في الفكرة. الجانب الثاني من النوعية الإنسانية وكذا، جانب الأنبياء ولا الرسل، يعني إذا اعتبرنا مثلا أن الإنسان في طبقاته، يعني اعتبرنا مثلا أعلى شيء هذا إنسان كامل، أعلى مستوى الكمال الإنساني. طبعا مهما يكون الإنسان ما يوصل إلى الكمال، لكن الكمال الإنساني إذا اعتبرناه مثلا على مقياس هاوكنز يقول لك من صفر لألف مثلا ألف، لو اعتبرنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا بودا، مثلا عيسى، مثلا الشخصيات هذه تعتبر ككمال إنساني، واعتبرنا مثلا إنسان يعني جالس في مصح نفسي صار له تقريبا 35 سنة ولا كذا، مثلا صفر. فما بين صفر وألف مقاييس مختلفة. فإحنا صنفنا الشخص اللي قلنا اللي هو الشخص اللي غايص في أفكاره ومتعمق وكذا، هذول على فكرة عزيزي المشاهد يسمونهم الناس اليقينيين. الناس اليقينيين يقودون الناس. المشكلة أن اليقيني تنقاد له الجموع، يعني واحد يقيني يوقف وكذا ويصرخ على الناس ويقول لهم كلام، الله هذا قائد صدق يعني. فذلك صدام حسين يقود الأمة، هتلر يقود، تشاوتشيسكي يقود، ستالين يقود، فرعون يقود، شخصيات يقينية. فانتبه من الشخصية اليقينية، لما تشوف واحد كله مستيقن وعارف طريقه وين ورؤيته واضحة وطول الوقت انتبه منه. يعني احنا صراحة خذينا كفاياتنا، صار لنا تقريبا 60 سنة مع الناس اليقينيين. طب هذا معناته الناس المترددين ايضا العكس هم بعد مش صحيح؟ شخص كله متردد ولا وهذا وخايف ومراد يدخل، هم بعد هاي مشكلة. والوسطية هي الإنسانية. انما شخص اوكي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحتار احيانا، يسأل الناس، يسأل الناس في أهله، يسأل الناس في أهله، بس حاول تتخيل تستوعب الفكرة. يسأل الناس يقولهم كذا عايشة كذا، ما يسأل الناس في الحروب، يسأل الناس كذا، يشوف مشاورهم، يأخذ الله سبحانه وتعالى يقوله شاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. في بعض الناس لا مشاورة ولا هم يحزنون، يقيني، يقيني في بيته مع أهله، يقيني في شركته، يقيني في وظيفته، يقيني في معرفة كلام بهد الناس كله، والناس من قادة لا جموع إلى جهنم وبئس المصير، بس هو ماشي ندخلهم في يعني قاد قومه إلى مهالك، مثل ما حصل مع جميع القادة اليقينيين. ففي بس ننتبه للنقطة هذه الجوهرية. في شخص عندي كاتاتوني، وفي شخص عندي مثل مقياس الأنبياء مثلا، هذول مقياس عالي، هذه كلها يعني هذول الناس اللي مقياسهم عالي يعني يتحكمون في الأفكار، يستطيع أن يضبط الفكرة، يفكر متى يريد أن يفكر، ويوقف التفكير متى يريد أن يوقف التفكير. هذا لا يستطيع أن يوقف التفكير، هو لا يفكر متى يفكر ويوقف التفكير متى ما يوقف التفكير. هو وش عرفه؟ هو أصلا هو الفكرة، هو يعتقد أنه والفكرة جزء. شخص في صامي تجي تكلمه كذا ويعتقد أنه هو المهدي، أنت تكلمه تقول له ما عرف شيء كلام، هذا هو عايش داخل الفكرة، هو المهدي، هو المسيح، هو كذا. كم واحد تعرفه على فكرة يشخص فصام بالأمة اليوم؟ وكثير بصراحة، لو خذينا بالتشخيص هذا راح نطلع ناس فصامين إيش كثر، مع أنه ما يراجع المستشفى على فكرة، بس مو قادر ينام بالليل وطول الظهر يفكر وما عرف إيش كذا. أنت وين قاعد؟ ما صح نفسي. إذا ما تستطيع تفرق النبي والرسول والعظماء وكذا، ناس يستطيعون أن يتحكمون في الفكرة. لذلك ما الذي نحتاج عزيز المشاهد؟ كل يوم جلسة يتعلم فيها الإنسان. أنا أقول لك، أنا من الناس اللي يعانون من المسألة هذه من بداية ما بديت هذا الموضوع، وأنا بصراحة أحس أنها مسألة كبيرة. أني أستطيع أن أجلس بلا فكرة مسألة كبيرة، ما هي مسألة صغيرة، وهذا تمرين صعب، ما هو تمرين سهل. وأغلب الناس اللي يقول لك لا أنا عادي أتحكم في 20 دقيقة وكذا وحياتي آخر لخبطة، أنت لو تستطيع أن تتحكم في أفكارك 20 دقيقة دون أن تفكر، والله قسما بالله أن حياتك تكون من أفضل ما يكون، ناجحة وجميلة وتجذب ما تريد بس ما أستطيع. الذين يستطيعون هم الناس الذين وصلوا إلى هذا المستوى، أنبياء، عظماء، ناس كذا، قادة حقيقيين، قادة بقوة صحيحة، مش قوة ضرب ونسف وكذا. قوة ضرب ونسف موجودة من أيام أبو جهل وقبله وكذا، لكن قوة حقيقية، قوة إنسانية، قوة بشرية، هذه مسألة يتقنها من يستطيع أن يخمد الأفكار. إذا تستطيع أن تخمد الأفكار، لذلك جلسة يومية في البداية صعبة. أنا لما جلست أول مرة، الكلام هذا من سنين يعني، لما البروفيسور قال لنا في حاجات الآن دراسات قاعد تطلع عن موضوع الكذا، والحقيقة قاعد يحصل في علم النفس انحراف. علم النفس ظل يعني يفكر بأن قضية المدرسة السلوكية تعتقد بالسلوك، المدرسة الإدراكية والمعرفية تعتقد بالفكرة، المدرسة وحقيقة. وبعدين جاء عندنا انحراف في تقريبا منتصف الثمانينات، في أواخر الثمانينات بدأ يصير فكر لا، أن القوة النفسية مو في مسألة متعلقة لا بالسلوك ولا متعلقة بالفكرة. طبعا في ناس مساكين يعالجون لحد الآن بالطريقة التحليلية، موضوع طاف عليه زمن وكذا، بس هم لحد الآن ماشيين ما. فحتى المدرسة السلوكية، بل المدرسة المعرفية، المدرسة الإدراكية أصبحت الآن مدرسة قديمة. ذيك اليوم أخواننا الدكتور طارق سويدان ومجموعة من المشايخ قاعدين يناقشون الـNLP وكذا، يا جماعة بس ترى والله الموضوع هذا مضى عليه الزمان، أصلا هذا موضوع الـNLP قديم يعني. يعني اللي ما قبل الـNLP الآن من في صفوف المتخلفين من زمان يعني، مع احترامي وتقديري الكبير لشيخي وأستاذي الدكتور طارق سويدان وغيره من الإخوان المشايخ، لكن أنتم طاف عليكم الزمن خلاص. يعني المسلم، احنا كعرب كمسلم ما نناقش الموضوع هذا، موضوع هذا خلاص خلص الان. انا مسألت جون جريندر، قلت له NLP، قال لحد الان في ناس تتعلم NLP؟ جون جريندر مؤسس العلم يقول لحد الان في ناس تتعلم. قلت له يا اخوي احنا في ناس قاعد يناقشون NLP، يصير ما يصير، ما اعرفش ايش ما كذا، يبي لهم ناس. فالمساله خطينا عليه خطوه، في ناس لحد الان يناقشون المدرسه الادراكيه. احنا نعتقد المدرسه المعرفيه الادراكيه من افضل المدارس النفسيه اللي موجوده، بس يا جماعه والله قضى عليها الزمن، انتهت خلاص. بس يعني الموضوع، ناس الآن العلم تطور بحيث حتى الآن 3-4-9 أعشار الأمة العربية ما تدري عنه ولا شيء. الكلام، كتب جرير اللي ترجمت هذه كتب تغير أمة، ما حد يقرأها، اللي يشترونها حتى ما يقرونها، ولو قروها ما يفهمونها. ولو ليش؟ لأن الوعي المجتمعي مختلف، واللي موجود في الكتب حاجة مختلفة تماما. فلذلك نبدأ الآن في جلسة، هذه يعني أولى البدايات كذا، في جلسة بس توقيف أفكار، يعني قضية بس توقف فكرك. واحدة من الطرق الذكية أن تضع الطلب الذي تريد، مثلا أنا أريد الآن أن أحسن معيشتي، أريد كذا، أضع الطلب الذي أريد، ثم أجلس جلسة التأمل هذه لمدة 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة بالكثير، ما أفكر في ولا شيء. أنا الآن عملت انسجامية ما بين الطلب الذي أريد والهدوء الذي أنا أعيشه. دير بالك هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة.